تقدم لنا أن الأجر ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن، والقسم الثاني أجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. وضربنا لذلك أمثلة وذكرنا أن كثيرا من الناس اليوم من باب الأجراء الخاصين، فمثلا الموظف إذا كان يعمل في هذه المؤسسة من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ونحو ذلك فهذا أجير مشترك وأجير خاص، فهذا أجير خاص. مثل أيضا سائق المركبة إذا كان عمله مقدرا بالأشهر فهذا أجير خاص. وأما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، وذلك مثل الخياط والغسال والطباخ وأصحاب الورش، سواء كانت هذه الورش لصناعة الأثاث أو لإصلاح السيارات أو غير ذلك، هؤلاء كلهم من قبيل الأجراء المشتركين. هل يضمن الأجير خاص أو لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا ضمان عليه إلا أن تعدى أو فرط. وتكلم أيضا المؤلف رحمه الله تعالى عن الطبيب، هل يضمن الطبيب أو لا يضمن؟ وذكرنا ثلاث حالات للطبيب، ومثلها البيطار والحجام والختان الحالة الأولى أن يكون حاذقا ولا تجني يده فهذا لا ضمان عليه. الحالة الثانية أن يكون حاذقا وتجني يده، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يضمن. تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق. الحالة الثالثة أن يكون غير حاذق بل يكون متطببا جاهلا فهذا يضمن، وذكرنا دليل ذلك. فقيل في الحالة الرابعة وهي أن يكون حاذقا لكن يداوي بلا إذن، أن يكون حاذقا لكن يقوم بالمداوات بلا إذن فهل يضمن أو لا يضمن؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيهم. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه يضمن، لأنه لم يؤذن له، لأنه لم يؤذن له بالمداومة. والرأي الثاني وهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى ترى ابن القيم أنه لا ضمان عليه، بقول الله عز وجل مع المحسنين من السبيل، وهذا محسن، فإذا كان كذلك فنقول بأنه لا ضمان عليه. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا ضمان عليه، وخصوصا بعض الحالات قد يتعذر فيها الإذن، كما لو كانت الحالة مستعجلة، كما لو حصل عنده نزيف أو نحو ذلك أو إغمى أو صار له حادث ونحو ذلك، ولا قد يتعذر الإذن. وأيضا بعض الحالات إذا لم يداوى ربما أن المرض يكون معديا وينتشر هذا المرض إلى آخره، وقد يأذن المريض أو وليه وقد لا يأذنان، فيظهر والله أعلم أنه لا ضمان عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا راعي لم يتعد. أيضا الراعي هذا من الأجراء ماذا؟ الخاصين، لأنه يظهر أن نفعه مقدر بالزمن وأنه يرعى كل شهر بكذا وكذا، فهو أجير خاص. وهذا الأجير الخاص كما سلف لنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق. قال: ويضمن المشترك. المشترك من قدر نفعه بأي شيء؟ بالعمل. قال لك: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. المشترك هذا فيه تفصيل. الأجير المشترك هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول هذا فيه تفصيل، فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى قال لك: يضمن ما تلف بفعله. يضمن ما تلف بفعله، كيف ذلك؟ خاط الثوب وأثناء الخياطة شق الثوب، هنا الآن تلف بفعله ولم يتلف بفعله، تلف بفعله. الطباخ مثلا رفع النار على اللحم أو الرز نحو ذلك فاحترق، تلف بفعله. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يضمن ما تلف بفعله. مثل أيضا صاحب الورشة إصلاح السيارات، أثناء عمله في السيارة أخطأ إلى آخره فأتلف شيئا من أجزاء السيارة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن ما تلف بفعله. والرأي الثاني، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن هذا هو المشهور من المذهب، ويستدلون بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وفي إسناده ضعف. الرأي الثاني، وبه قال أبو حنيفة وهو الأظهر عند الشافعية، أنه لا ضمان عليه. أنه لا ضمان. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه أمين، كما أسلفنا أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين لا ضمان عليه. والله عز وجل قال: فلا عدوان إلا على الظالمين. فما دام أنه ليس ظالما، لم يتعد ولم يفرط، فهو أمين لا ضمان. وهذا القول هو الصواب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهناك أثار ورد عن الصحابة في التضمين عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، لكنها أثار ضعيفة لا تثبت. ولا ورد عن عمر وعلي في تضمين الصناع ونحو ذلك، لكن الصواب أنها ضعيفة ليست ثابتة عنهم رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا يضمن ما تلف من حرزه. هذا القسم الثاني، ما تلف من حرزه، يقول لك المؤلف رحمه الله لا ضمان. كيف ذلك؟ ما تلف من حرزه، هذا الخياط أعطيناه الثوب لكي يقيطه، أو الغسال أعطيناه الثوب لكي يغسله، جاء السارق وكسر المحل وسرق الثوب، يضمن غسال ولا ما يضمن؟ قال لك ما يضمن، ما دام أنه تلف من حرزه ولم يتلف بفعله فإنه لا ضمان. لماذا؟ لأنه تلف في غير يده، هنا تلف الآن، قال لك لا يضمن لأنه تلف في غير يده، ولأن العين في يده أمانة، فهو كالمودع. والمودع يضمن ولا ما يضمن؟ المودع لا ضمان. طيب، قال: أو بغير فعله. أو بغير فعله أيضا، قال لك المؤلف إذا تلف بغير فعله فإنه لا ضمان. مثال ذلك: الغسال أخذ الثوب لكي يغسله ثم احترقت المغسلة واحترق الثوب معها، يضمن ولا ما يضمن؟ يقول بأنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه تلف بغير فعله الحريق هذا خارج عن إرادته، لو أراد لو كان بيده ما احترق محله. والعين كما تقدم في يده أمانة والمودع لا ضمان عليه. فتلخص لنا أن الأجير المشترك تحته ثلاث حالات: الحالة الأولى ما تلف بفعله، الحالة الثانية ما تلف من حرزه، الحالة الثالثة ما تلف بغير فعله. وأنهم يرون أنه يضمن في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية والثالثة فإنه لا ضمان عليه. وذكرنا الصحيح أنه لا ضمان عليه في جميع هذه الحالات. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد، تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، تجب الأجرة بالعقد. ويدل لذلك حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة. الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيها شيئا قامت، فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال: إزار. الإزار هو الثوب الذي يستر النصف الأسفل من البدن. يقول الراوي: عليه إزار ما عليه إزار، يعني ما يملك إلا هذا الإزار بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارك، يعني أصدقت هذا الإزار، ما سبت إزارك. الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جلست ولا إزار لك، هذا يدل على أنها ملكت الإزار بالعقد، لما ملكت بالعقد ملكت أنها ملكت. مثلها أيضا هو الأجرة. فإذا استأجر البيت المؤجر ملك الأجرة، يعني المؤجر ملك الأجرة، يعني فيجب على المستأجر أن يعطيه الأجرة لأنه ملك. ولهذا قال لك: وتجب الأجرة بالعقد، ويجب عليه أن يسلمها إليه. إن لم تؤجل، إذا أجلت الأجرة فالمسلمون على شروط. واليوم الناس تجد أن المستأجر إذا استأجر بيتا يسلم بعض الأجرة ويؤجل، ها يؤجل الأجرة الباقية، يعني يجعلها أقساط، إما يعطيه دفعة في أول العقد ودفعة في منتصف العقد. المؤمن المسلمون على شروط. يعني الخلاصة ذلك: إن كان هناك شرط لفظي نرجع إليه، إن لم يكن نرجع إلى الأرض، إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء. كلام العلماء ماذا؟ أن الأجرة تجب أي شيء، تجب بالعقد إلا إذا كان هناك تأجيل. هذا إذا كان العقد على منفعة. فإن كان العقد على ما على عمل، قال لك: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. إذا كانت الأجرة على عمل ما تستحق الأجرة إلا إذا سلم المستأجر، سلم العمل. مثلا أنا استأجرت هذا الشخص لكي يقوم بالدهان أو لكي يقوم بعمل البلاط ونحو ذلك، متى يستحق الأجرة؟ هل يستحق الأجرة في بداية العمل عند العقد، أو يستحقها إذا سلم للعمل؟ إذا سلم العمل. فتلخص لنا أن الأجرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون على منافع، وش مثاله؟ مثل البيت، مثل الدكان ونحو ذلك. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله: تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. القسم الثاني أن تكون الإجارة على عمل من الأعمال، كما لو استأجرته لكي يبني لك، لكي يدهن، لكي ينظف، لكي يصلح السيارة، فإنه ما يستحق الأجرة إلا ماذا؟ إذا سلم العمل. ولهذا قال لك: الذي في الذمة، يعني العمل موصوف في الذمة، يعني استأجرته لكي يبني البيت أو لكي يدهن صفة كذا كذا كذا إلى آخره، هذا عمل في الدنيا. يعني موصول، هذا مقصود. قال رحمه الله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. الإجارة الفاسدة فل شرط من شروط صحتها، فهذه إجارة فاسدة. فمثلا إذا كانت الأجرة مجهولة نقول هذه إجارة فاسدة. فلو أنه تسلم البيت، تسلم البيت بإجارة فاسدة، استأجر البيت لمدة سنة وتسلم البيت، وهذه الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة مثلا، وفرغت المدة، ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أجرة المثل. وهنا قاعدة عن المذهب، وتأتينا في على تأتينا في باب الغصب قاعدة عن المذهب، وهي أن المقبوض بعقد فاسد حكم حكم المقصود. المقبوض بعقد فاسد حكم حكم المقصود، وسيأتينا في المقصود، نعم يأتينا في المقصود أنه إذا قصد ما له منافع إلى آخره فإنه تجب عليه أجرة هذه العين. مثلا قصد بيته أو قصد سيارته نحو ذلك، فإنه يجب عليه الأجرة مدة القصد. قال رحمه الله تعالى: باب السب. السب بالتسكين وهو المجارات، السب بالتسكين وهو المجارات، وبالتحريك السبق العوض، بالتحريك هو العوض. ولهذا في الحديث لا سبق يعني لا عوض، لا سبق. ولا يصح أن تقول لا سبق، لأن الشارع أثبت المجارات، فبالتحريك هو العوض الذي يكون في المسابقة. وأما بالتسكين فهو المجارات. السبق في اللغة يطلق على معاني منها التقدم، يعني يطلق على معاني منها التقدم. وأما في الاصطلاح فهو المجارات بين حيوان وغيره ليعلم المتميز منهما، المجارات بين حيوان وغيره ليعلم المتميز بينهما. والأصل في المسابقات قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومما يدخل في القوة المسابقات المشروعة، لأن المسابقات المشروعة هي المسابقات التي تكون على آلات الجهاد كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا قول الله عز وجل عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وأما السنة فسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، يأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل. والإجماع قائم على جواز المسابقة في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، لأن المسابقات فيها مصالح، فيها فوائد، كانت شرعية أو مباحة بضوابط الشرع، كانت شرعية أو مباحة بضوابط الشرع فيها مصالح، فيها مصالح من إجمام القلوب وتقوية الأبدان وتعلم آلات الجهاد وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح على الأقدام. المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مسابقات مشروعة، والقسم الثاني مسابقات مباحة، والقسم الثالث مسابقات محرمة. المسابقات المشروعة هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره، وإسناده صحيح ثابت. يعني هذا الحديث إسناده صحيح ثابت من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا القسم الأول، وهي المسابقات ماذا؟ المشروع، المسابقة على الخف، الإبل والحافر الخيل والنصر السهام. ويلحق بهذه المسابقات، يلحق بهذه المسابقات ما كان في معناها من آلات الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق لا عوض إلا في هذه الأشياء. طيب، هذه المسابقات المشروعة، هذه المسابقات مشروعة، سنة سنة، ولهذا الشارع رخص فيها بالرهان لما يترتب عليها من المصلحة. يعني رخص فيها بالرهان لما يترتب فيها من المصلحة. طيب، هذه المسابقات المشروعة أخذ العوض عليها، نقول بأن أخذ العوض ينقسم إلى أربعة أقسام. نقول أخذ العوض ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون العوض من الإمام، من الإمام الأعظم، أن يكون العوض من الإمام الأعظم. والآن يعني نواب الإمام يقومون مقامه، مثلا لو أن الحكومة عملت مسابقة، يعني عملت مسابقة في الخيل أو في الإبل أو في السهام أو نحو ذلك من آلات الجهاد إلى آخره، فنقول بأن هذه المسابقة مشروعة. وإذا بذلت العوض يجوز أخذ العوض بالاتفاق. هذا القسم الأول. والقسم الأول إذا كان العوض من الإمام أو من ينوبه الإمام فإن العوض جائز بالاتفاق. ويدل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق. القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، يعني من غير المتسابقين، أن يكون العوض من أجنبي من غير المتسابقين، فهذا أيضا جائز باتفاق الأئمة للبعد عن شبهة القمار. القسم الثالث أن يكون العوض من أحد المتسابقين، مثلا نقول نتسابق على الخيل أو السهام أو الرمي ونحو ذلك، فإن سبقتك لا تعطيني شيء، وإن سبقتني أعطيتك 100 ريال، أو يقول هذه 100 ريال اللي يسبق له ليولد. العوض الآن منين؟ العوض من أحدهما. فهل هذا جائز أو أنه ليس جائز؟ أكثر أهل العلم أن هذا جائز ولا بأس به. قالوا للبعد عن شبهة القمار، ما دام أنه من أحدهما فالقمار أو شبهة القمار هذه بعيدة، وما دام أنه يصح بذل العوض من أجنبي فكذلك أيضا بذله من أحدهما. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا يجوز، الرأي الثاني أنه لا يجوز. والعلة في ذلك أن أخذ العوض أنه إذا كان أنه لا يجوز. علته في ذلك أن العوض ليس مقصودا بالمسابقات، المسابقات لها مصالح أخرى غير العوض، ولأن القول بتجويز العوض إذا كان من أحدهما هذا قد يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ونحو ذلك، يعني هذا يكون فيه نوع من المغالبة نحو ذلك. يظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به، لأنه في مثل هذه في المسابقات المشروعة يصح أخذ العوض إذا كان من كل منهم، فإذا كان من أحدهما الباب أولى. وهذا هو القسم الرابع. القسم الرابع أن يكون العوض من كل منهما، نعم القسم الرابع أن يكون العوض من كل منهما، مثلا زيد وعمر كل منهما يدفع 100 ريال ثم يتسابقان على هذه الآلات أو هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، القيل نحو ذلك، والسابق له ذلك، هل هذا جائز أو أن هذا ليس جائزا إذا كان عوض من كل منهما؟ أكثر العلماء أن هذا جائز، لكن لا بد من محلل، لا بد من محلل، لأن الصورة هنا صورة قمار، لم قمار قمار، هذا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 1000 ريال وهذا يدفع 1000 ريال ثم يتسابقان على هذه المسابقات المشروعة كالخيل ونحو ذلك، هذا قمار أو ليس قمار، هذه صورة وصورة قمار. فالجمهور يقولون بأن هذا جائز إلا إذا كان هنا جائز بشرط أن يكون هناك محلل. ومن هو المحلل؟ المحلل متسابق يدخل معهم ويغنم ولا يغرم، يغنم ولا يغرم، بمعنى إذا أراد زيد وعمر أن يتسابقا وكل منهما يدفع 100 ريال أو 200 ريال يدخل معهما صالح، صالح هذا ما يدفع شيئا، لا يدفع شيئا، إن فاز أخذ العوض، إذا ما فاز ما له شيء، ما عليه شيء، هذا يسمى ماذا؟ محلل. ويشترط في المحلل أن يكافئ فرسه فرسيهما كما جاء في الحديث، يعني أو بعير بعيريهما أو آلته آلتيهما، لأنه إذا كان لا يكافئ يصير وجودك عدمه، لكن لا بد أن يكون فرسه أو آلته تكافئ فرسي المتسابقين أو آلتي المتسابقين، وإلا يكون وجوده كعدمه. ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسيه وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسيه وهو يأمن أن يسبق فهو قمار، من أدخل فرسا بين فرسيه وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، يعني ما ذكرنا من الشرع أنه لا بد أن يكافئ فرسه فرسيه، وإن كان يأمن أن يسبق فهو قمار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وضعيف في إسناد سفيان حسين، وضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني، رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأيضا اختار ابن القيم أنه لا يجب المحلل، أن المحلل لا يجب المحلل. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ما علمت عن الصحابة أو بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، وأن القول بالمحلل هذا محدث، القول بالمحلل هذا محدث بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما دام أن الحديث لم يثبت فالصواب في ذلك أنه لا يشترط المحلل، وحينئذ يكون هذا القمار أو الرهان أجازته الشريعة لما يترتب على ذلك من مصلحة، ما يترتب عليه من مصلحة. فتلخص لنا في القسم الأول وهي المسابقات ماذا؟ ها؟ المشروعة، أن العوض يجوز أخذه مطلقا، أن العوض يجوز أخذه مطلقا سواء كان من الإمام ونوابه أو كان من أجنبي أو كان من أحد المتسابقين أو كان من المتسابقين جميعا. وهل يشترط المحلل أو نقول بأن المحلل لا يشترط؟ ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن المحلل لا يشترط، كما هو كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالمسابقات المشروعة، وبينا ما هي المسابقات المشروعة. طيب، القسم الثاني المسابقات المباحة. والمسابقات المباحة هي كل مسابقة فيها مصلحة دينية أو دنيوية، ولم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفهم أنه من المسابقات ماذا؟ المشروعة، ويلحق بها ما في معناها قياسا. طيب، القسم الثاني المسابقات ماذا؟ المباح، وهي كل ما فيه مصلحة دينية أو دنيوية، في مصلحة دينية أو دنيوية بضوابطها الشرعية، نقول هذه مسابقات مباح. قال لك من أمثلتها، قال لك المؤلف يصح على الأقدام. من أمثلة ذلك مسابقة على الأقدام على الجنب، هذه من المسابقات ماذا؟ المباح، لأن فيها مصلحة، يعني فيها مصلحة، لا شك أن فيها مصلحة دينية وفيها مصلحة دنيوية. أما دنيوية يترتب على ذلك من تقوية البدن، والدينية ما يترتب على ذلك من الاستعانة مثل هذه الأشياء التي تجم القلوب على طاعة الله عز وجل. وسائر الحيوانات، سائر الحيوانات، هذه الحيوانات المسابقة على الحيوانات إن كانت من آلات الجهاد كالخيل والإبل فهذه مسابقات مشروعة، وإذا كانت ليه تستخدم في الجهاد فهذه مسابقات ماذا؟ مسابقات مباحة، هذه مسابقات مباحة. قال والسفن والمزاريق، المزاريق جمع مزراب وهو الرمح القصير، ومن أمثلة ذلك ومن أمثلة المسابقات المباحة مثل اليوم المسابقة على الدراجات، ومثل أيضا السباحة مسابقات، ومثل أيضا الكرة بضوابطها الشرعية، ومثل المصارعات ضوابطها الشرعية. فهذه نقول بأنها من المسابقات، نعم من المسابقات المباحة. ومن المسابقات المباحة الآن ما كثر عن وجوده، مثل المسابقات التي تكون عن طريق هذه الآلات والكمبيوترات ونحو ذلك إلى آخره، لكن بضوابطها، بضوابطها كما سنذكر إن شاء الله. فهذه كلها من المسابقات المباحة. طيب، هل يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة؟ مثلا المسابقة على الدراجة أو المسابقة على الأقدام أو السباحة ونحو ذلك، هل يجوز أخذ العوض عليها أو لا يجوز؟ تأتينا الأقسام السابقة، الأقسام الأربعة السابقة، فنقول القسم الأول، أما القسم الأول أن يكون العوض من الإمام، القسم الأول أن يكون العوض من الإمام، فإذا كان العوض من الإمام فهذا جائز بالاتفاق. إذا كان العوض للإمام فنقول بأن هذا جائز بالاتفاق. القسم الثاني أما القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، يعني من شخص أجنبي، فهذا أيضا جائز ولا بأس به للبعد عن شبهة القمار. القسم الثالث أن يكون العوض من أحدهما، أن يكون العوض من أحدهما، يعني يقول قال مثلا نتسابق أو فريقان يلعبان كرة وهذا يبذل، هذا الفريق يبذل 1000 ريال وهذا ما يبذل شيء، الآن العوض من أي شيء؟ العوض من أحدهما. فإذا كان العوض من أحدهما فهو موضع خلاف، يعني هو موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل هو جائز أو ليس جائز. فالرأي الأول أنه جائز للبعد عن شبهة القمار، والرأي الثاني أنه ليس جائزا لما تقدم، عندما تقدم أن مثل هذه المسابقات بذل العوض فيها يؤدي إلى أن يدعو أو قليلها إلى كثير وكثيرها يصد عن ذكر الله. والأحوط أنه إذا كان مدام ليست مسابقة مشروعة، الأحوط أنه إذا كان العوض من أحدهما أنه يترك، هذا الأحوط والله أعلم. القسم الرابع أن يكون العوض من كل منهما، ها حكم هنا إذا كان عوض من كل منهما نقول بأنه غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فنقول بأن هذا غير جائز. إذا كان العوض من كل منهما نقول بأنه لا يجوز، ولا شك أن هذا من القمار المحرم. طيب قالك المؤلف رحمه الله ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، هذا تقدم الكلام عليه، نعم تقدم الكلام، وأن المسابقات المشروعة أنها بالنسبة للعوض تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. قال ولا بد من تعيين مركوبين، لما كانت بعوض الآن انتبه، الآن المسابقات المشروعة يصح أن يكون العوض من كل منهما، ها يصح، لكن لكي نخرج عن الميسر والقمار لابد من هذه الشروط. لو مثلا تسابقنا عارفين وهذا بدل 1000 ريال وأتى بخير وهذا بدل 1000 ريال وأتى بحمار، أتى بحمار، هذا ميسر ولا مو ميسر؟ ميسر، هذا صاحب الحمار المسبوق، نعم لا شك أنه سيسبق، هذا ميسر. العلماء رحمه الله اشترطوا لكي نخرج من هذا، ها من الميسر، لكي لأنه إذا بدل كل واحد منهم العوض هذا رهان، نعم هذا رهان، لكن إذا قطعنا أن أحدهم سيسبق إلى آخره أصبح هذا ميسر، لأن يعني صاحب الحمار هذا داخله مع غانم وغالب، لكن هذا داخله هو إما أنه غانم غالب، فلا بد لكي تكون المسابقة صحيحة من توفر هذه الشروط. قال لك الشرط الأول لا بد من تعيين المركوبين، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يعين الراكبان، المهم أن يعين المركوبين، ما هو الذي سيركب من الخيل، ما هو الذي سيركب من الإبل، ما هو الذي إلى آخره، ما هو الذي سيرمى فيه من الآلات، والآلات الآن تختلف إلى آخره. لا بد من تعيين المركوبين. قال واتحادهما، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يتحد في الجنس وفي النوع، المثل مثل خيل الجنس خيل النوع وش نوعه، هل هو عربي هل هو أعجمي إلى آخره، لا بد من تعيين جنسا ونوعا، هذا المنصور من ذلك. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه يشترط التعيين في الجنس وأن النوع ليس شرطا، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. طيب الشرط الثالث، إن كان السبق في المسافة، إن كان السبق في المسافة، أما إذا كانت المسافة طويلة لا يمكن السبق فيها فنقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الرابع تعيين البداية والنهاية، لا بد من تعيين البداية والنهاية. الشرط الخامس كما الشرط الخامس أن ينطلق المتسابقان في جهة واحدة، الشرط الخامس أن ينطلق المتسابقان في جهة واحدة. الشرط السادس أن يكون العوض معلوما. الشرط الثامن المحلل تقدم الكلام عليه، قال واتحادهما والرمات والمسافة بقدر معتاد، أيضا لا بد من تعيين الرمات في المسابقات على ما يركب، لا بد من تعيين المركوبين. وأما في المسابقات في الرمي لا بد من تعيين ماذا؟ تعيين الرمات، يعني لا بد من تعيين الرمات، يعني لأن المقصود معرفة حذقهم، يعني معرفة حذقهم. وهذا يختلف الآن الآلات التي يعني الآلات التي يرمى بها تختلف الآن، لا بد من تعيينها جنسا، وهل اشترط النوع أو لا؟ نقول الصحيح أنه لا يشترط كما ذكرنا النوع، لكن لا بد من تعيينها جنسا، اللهم إلا إذا كان اختلاف النوع يؤدي إلى اختلافها في العمل، يعني اختلاف كثير في العمل، هذا يظهر أنه لا بد أيضا من اشتراط النوع كما هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. كذلك أيضا ما يركب اليوم غير الخيل من الآلات، ما يركب الآن من الآلات، هو يقودك المؤلف من الحيوان، ما يركب لا بد من تعيين الحيوان، لكن الآلات الآن ما يركب من الآلات هذا يختلف الآن. فالذي يظهر الآن أنه لا بد أنه بالنسبة للآلات أيضا لا بد من كما ذكر المؤلف أنه لا بد من تعيين الآلات جنسا، وأما نوعا فالمشهور مذهب أنه أيضا لا بد من اتفاقها في النوع، الشافعي يقول لا يشترط، كما ذكرنا إن كانت هذه الآلات تختلف، نعم تختلف في عملها فلا بد أيضا من تعيينها لكي نبتعد عن القمار. قال والمسافة بقدر المعتاد تقدم، قال وهي جعالة لكل واحد فسخها. يقول لك المؤلف رحمه الله عقد يعني عقد المسابقات، طيب بقينا في قبل، يعني بقي عندنا مسألتان لعل نخدم، وبقي ثلاث مسائل على الباب، لكن بقينا في القسم الثالث وهي المسابقات المحرمة. المسابقات المحرمة هي كل مسابقة فيها مضرة دينية أو دنيوية، يعني المسابقات المحرمة هي كل مسابقة يترتب عليها مضرة في الدين أو الدنيا، وأمثلة كثيرة اليوم مثل الملاكمات الموجودة، هل فيها مضرة أو ليس فيها مضرة؟ فيها مضرة، مثل المصارعات الآن الموجودة، يعني مصارعات التي يصحبها مضرة إلى آخره، ومثل سباق السيارات، يعني سباق السيارات إلى آخره، هذه فيها مضرة، ومثل تسلق الجبال إلى آخره. المهم كل شيء فيه مضرة دينية أو دنيوية، أو المسابقات التي تؤدي إلى البغضة والشحنة أو تضيع الصلاة وتلهي عن طاعة الله عز وجل إلى آخره، فهذه من المسابقات ماذا؟ المحرمة. فنقول المسابقات المحرمة هي المسابقات التي تشتمل على ما يضر في الدين أو الدنيا، وهذا ضابط، وألحق به ما شئت، ألحق به ما شئت من أنواع المسابقات الموجودة. طيب، حكم أخذ العوض على هذه المسابقات، نقول أخذ العوض على هذه المسابقات محرم ولا يجوز، سواء كان من أحدهما أو من كل منهما إلى آخره. فمسابقات المحرمة لأنها في الأصل نقول بأنه لا يجوز الدخول فيها. قال: وهي جعالة لكل واحد فسقها، وتصح المناضلة على معينين يحسن الرأي. والحق المؤلف رحمه الله يقول بأن المسابقة من قبيل الجعالة، يعني عقل الجعالة، وسيأتينا إن شاء الله عقل الجعالة، وأن عقل الجعالة من العقود ماذا؟ العقود الجائزة، وأن لكل واحد من المتسابقين أن يفسق. لكن على المذهب لكل واحد يقولون فيه تفصيل، إن ظهر فضل أحدهما في المسابقة لا يجوز السبق، لا يجوز الفسق، إلا الفائز هو الذي له أن يفسق. مثلا إذا تسابق أحدهما تقدم فقال المسبوق فسخنا، يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. لكن لو قال السابق فسخ، يملك ذلك أو لا يملك؟ يملك. وهم يقولون لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك قبل المسابقة، قبل البدء في المسابقة، لكل واحد منهم أن يفسخ. الأمر الثاني أن يكون ذلك بعد بدء المسابقة، بدأت المسابقة، فإن ظهر الفضل لأحدهما فالسابق له الفسق، أما المسبوق فليس له حق الفسق. هذا المذهب. طيب، الرأي الثاني أنه لا يجوز الفسق، وهذا قول المالكين، وأن عقد المسابقة عقد لازم، هذا من تعاقد خلاص عقد لازم لوجود العوض، لوجود العوض، فهي مثل عقد الإيجار عقد لازم، عقد البيع عقد لازم، ما دام العوض موجودا أنت عاقد على عوض، فيقولون بأنها لا يجوز فيها الفسق لوجود العوض. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، الله أعلم، إنما ذهب إليه المالكية أنه أقرب. وقول المؤلف رحمه الله هي جعالة، يعني تكييف عقد المسابقة، كيف نكيف عقد المسابقة؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه جعالة. والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن عقد المسابقة ليس من قبيل الجعالات، وإنما هو عقد مستقل بذاته، يعني أنه عقد ماذا؟ عقد مستقل بذاته.